يا خسارة وردة في ايد غشيم. كنت في فستانك واقترحت تتباقي بجيتك وبريحتي. كنت في فستانك واقترحت تتباقي بجيتك وبريحتي. دبلوكي وراحت ريحتك يا خسارة وردة في ايد غشيم. Yeah.